انتظرتك كثير انا غيابك حيل طوال دونك ميت انا ابيك مثل الاول لو اخذ كل موت مني قلبي باقي ومكانك انتظرك متى تجيني ما يغيرني فراقك راح الحب صرت مهموم بقيت لوحدي ذلني الشوق والدموع عجبها خدي شوف حبك قيدني مليت احن مليت احن الدنيا بغيابك صارت سجن شوف حبك قيدني مليت احن الدنيا بغيابك صارت سجن أنا من شوقي تعبت حتى في صمتي أذكرك أحضن ثيابك وأنام ارتجي بقاي عطرك خيالك ما تركني معاي بكل لحظة والله لو روحي تروح بدل روحي كان يرضى كيف انساك وانا وياك تجمعنا عشرة وتمنيت بآخر يوم تجمعنا حفرة غيابك تعبني عشت بجرح عشت بجرح والدموع عبد الليل حتى الصبح حتى الصبح غيابك تعبني عشت بجرح بين دموع عبد الليل حتى الصبح